سأل أحد الأبناء والده وقال: يا أبي، ما الفرق بين ابتسامتي وابتسامتك؟ قال: ابتسامتك عندما تكون سعيدا، وابتسامتي أنا يا أبوك عندما تكون أنت سعيدا. هذا الفرق بينك وبين أبيك. أقسم بالله أنك لن توفي حق والدك إلا في حالة واحدة، أن تجده عبدا مملوكا فتشتريه وتعتقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هون على نفسك، هذا أبوك الذي يبكي لتضحك، يجوع لتشبع، يسهر لتنام، يكدح الليل والنهار من أجل أن يسعدك. أبوك الذي يحمل هم الدين ولا يبلغك بشيء من هذا. أبوك الذي يسعى خلفك ويعلمك كيف تعيش. فرفقا بالآباء يا إخوة، رفقا بالآباء.